اللهم صل على وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على اللهم احنا صفا ما ينطبق بالكلام بذكر من عند ذكره ينجلي كل هام. اليوم معنا صفا ما ينضبط بالكلام في ذكر من عند ذكرى ينجلي كل هام. خير النبي لنوره يزيل الظلام وإن قد تأخر فهو في العلم لو القدام. قد ساد آدم وكل الأنبياء في القدام قسمه من الله لقسمته خير القسام. وانا وقع منه قسمي يا محبين جم منه من الله وهاب المنن والنعام. والسابق أهل رمقها في الأزل بالكلام والسر مطوي على حكمة حوتها حكام. في شانها ما يستوي العاجز ومن قد خدم سبحان من له من ينطق بها كل فام. وله عطاء منبسط عم العرب والعجام ولا كرم في الوجود إلا بذاك الكرام. وله عطاء منبسط عم العرب والعجم ولا كرم في الوجود إلا بذاك الكرام. والعلم الأول رقم في اللوح ما قد رقم. والحمد لله رب العالمين.